الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل يا شيخ. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. نعم، واضح. هذا يعني نكملها بالأجزاء. 10 مثاقيل يعني نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يكمل بعضها الآخر، فلكل منهما نصف نصاب. نعم، ومجموعها نصاب. انت قرأتها؟ ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، يعني الذهب من الفضة والفضة من الذهب، ما في مشكلة إذا بلغت النصاب. نعم، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة. نعم، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحائط، يعني كأنهم جنس واحد، لكن الذهب نوع والفضة نوع، وهما كلاهما جنس واحد، جنس النقد مثلا، كنوعين. هما ليس نوعي جنس الحقيقة، ما هم من جنس واحد، لكن مثل نوعي الجنس. طيب، تفضل. ولا فرق بين الحاضر والدين، هذا تكلمنا عنه البارحة في درس مضى. يعني عنده ذهب وفضة تبلغ نصاب، بعضها أو بعضه تحت يده، بعضه دين عند الآخرين، محسوب في النصاب. لكن وإخراج الزكاة له أن يخرج، وله أن يؤخر مقدار زكاة الدين، يؤخره حتى يقبضه. أكمل يا شيخ. وتضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما. نعم، كمن له 10 مثاقيل. نعم، ومتاع قيمته 10 أخرى. نعم، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. نعم، ولو كان ذهب وفضة وعروض. أيوة، ضم الجميع في تكميل النصاب. نعم، معناته إحنا قلنا هذا، إن الذهب والفضة والعروض تعامل معاملة الشيء الواحد. طيب، كمل. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه. إلى رديئه وتبره، هذا يسموه لف ونشر مرتب، لأنه يقول ويضم جيد كل جنس، يقصد إلى رديئه، ومضروب كل جنس إلى تبره. المضروب إيش المضروب؟ المضروب يعني الذهب أو الفضة المضروبة، يعني مضروبة عملة. والتبر اللي هي ما هي مضروبة، اللي هو الخالص الصافي. فهمت علي؟ فيقول لو كان عنده جيد ورديء، يعني ذهب جيد ورديء أو فضة كذلك، فيضم هذا إلى ذلك في النصاب. طيب، لو كان عنده جزء مضروب يعني دنانير وجزء تبر ليس مضروبا، فيضمه في النصاب، مو مشكلة. 10 مثاقيل من الأول وعشر مثاقيل من الثاني، فيضمه يكمل النصاب. فهمت المسألة؟ ضع عند ويضم جيد ضع ألف، ومضروبه باء، رديئه ألف، وتبره باء، بعدين حط الألف مع الألف والباء مع الباء. طيب، ويخرج من كل نوع بحصته. أيوة، لكن عند الإخراج فيخرج من هذا ومن ذاك، من الأول ومن الثاني، من الجيد ومن الرديء، ومن المضروب ومن غير المضروب. طيب، والأفضل من الأعلى، هذا يعني تفضل منه. طيب، والأفضل أن يخرج من الأعلى. ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني مع الزيادة، يعني تجوز الزيادة مع تساوي القيمة. فهمت علي؟ يعني لو أخرج، عندما يخرج لا بأس أن يخرج من هذا ومن ذاك. فهمت علي؟ ثم بعد ذلك لو أخرج من الجيد ما أخرج من الرديء، ما في إشكال، ما في حرج، يعني هذا أفضل أن يخرج. ويجزي أيضا أن يخرج من الرديء لكن مع زيادة في الرديء بحيث تساوي الجيد. أكمل يا شيخ. الآن انتقل إلى مسألة ما الذي يباح من الذهب ومن الفضة للرجال والنساء. تفضل، سيبدأ بالذكر. ما الذي يباح للذكر من الفضة، ثم سينتقل إلى الذي يباح للذكر من الذهب. تفضل يا شيخ. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا الأول، هذا رقم واحد مما يباح، الخاتم. تفضل. لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. الورق الفضة، نعم. والأفضل جعل فصه مما يلي كفة، من الفص فص الخاتم مما يلي الكف، يعني من الداخل، نعم، هذا أفضل، نعم. وله جعل فصه منه يعني من الفضة، ومن غير الفضة، له ذلك وله ذاك، نعم. والأولى جعله في يساره، يعني جعل الخاتم في يساره، هذا الأفضل، نعم. ويكره، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، تفضل. ويكره بسبابة ووسطى، يرون للنهي الذي ورد في هذا أن يضعها في السبابة وفي الوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، أيوة، أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غير القرآن، يعني لأنه لدخول الخلاء، لأنه سيدخل الخلاء وهو في يده. طيب، تفضل. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة. الآن مسألة الزكاة، اتخذ خواتيم كثيرة، طيب الآن هو الخاتم، بالنسبة للخاتم الفضة هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ المذهب ما فيه زكاة. طيب اتخذ خواتيم كثيرة، فالمصنف يقول ما كان داخل دائرة العادة لا زكاة، وما خرج عن العادة فيه الزكاة. فهمت علي؟ يعني اتخذ خاتما أو خاتمين يعني معتاد لا زكاة، لكن اتخذ 20 خاتم هذا خرج عن العادة. فهمت المسألة؟ فإذا فيه الزكاة. الزكاة في ماذا؟ في الجميع في 20 ولا فيما خرج عن العادة؟ في الزائد، أما في الأصل لا. الآن اقرأ. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، معناه أنها تسقط فيما لم تخرج عن العادة. أكمل. إلا يتخذ ذلك، لا لا، كلام في النصاب طبعا. إلا يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني بمعنى أنه لو كثرت الخواتيم لأنه مش لنفسه، اتخذ خاتم له ولولده ولعبده فتسقط. قال إلا أن، يعني فتسقط الزكاة. أكمل. ويباح له قبيعة السيف، هذا الثاني. إذا الأول من الفضة يباح للذكر الخاتم، والثاني قبيعة السيف. وش هي قبيعة السيف؟ وهي ما يجعل على طرف القبضة، يعني على طرف قبضة السيف. قبضة السيف في طرفها أحيانا يحلونها بالفضة. أكمل. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، نعم، رواه الأثرم، نعم، وهو في السنن أيضا. طيب سينتقل للثالث، تفضل. ويباح له حلية المنطقة. حلية المنطقة، ما هي الحلية؟ حلية المنطقة، إيش هي المنطقة أصلا هذه؟ يعني النطاق اللي يلف على الوسط، نعم. وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. الحياصة، طيب هذه الحلية يعني الحزام هذا لو حلاه بشيء من الفضة جاز ذلك، نعم، تفضل. ثلاثة، حلية المنطقة الثالث. أكمل. واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة، هذا دليل المسألة هذه. طيب أكمل. ونحوه أي نحو مما ذكر. نحو ما ذكر، الآن خلوكم معي أنا سأقرأ. ونحو ما ذكر، إيش هو نحو ما ذكر؟ ما هو الذي ذكر؟ قبيعة السيف، حلية المنطقة، وما شابهها. قال المصنف كحلية الجوشن، ضع رقم 4، جوشن الدرع، والخوذة، يعني وحلية الخوذة، اكتبوا حلية عشان لا نخلط، وحلية الخوذة 5 اللي هي المغفر اللي يوضع على الرأس، وحلية الخف اللي في الرجل 6، وحلية الران 7، وهذا يلبس تحت الخف وليس له قدم، وحلية حمائل السيف. أنا أضيف كلمة حلية بس أبغى عشان لا تظنوا أن المقصود أنه يكون الجوشن كله فضة أو الحمائل السيف. حمائل السيف يعني حلية حمائل السيف اللي هي علاقة السيف هذه. طيب قال لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، يعني هي في معنى المنطقة، فوجب أن يساويها حكما، يعني إذن هذه الأشياء قياسا على تلك. المنطقة، حلية المنطقة جاءت بالنص وقيس عليها ما يساويها معنى. قال الشيخ تقي الدين، من هو الشيخ تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ف فارس المعقول والمنقول كما يقولون. طيب، قال شيخ الإسلام تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب. تركاش النشاب اللي هو تسعة، رقم تسعة، أنتوا رقمتوا ولا لا؟ تسعة. والكلاليب عشرة. طيب، تركاش النشاب يعني جعبة السهام. طيب، الجعبة حق السهام أيضا حليتها لا حرج. والكلاليب يقولوا هذا شيء، كل هذه أدوات حرب، هذه أدوات حرب. والكلاليب يقولوا التي تمسك بها العمامة، عمامة المقاتل. أكمل يا شيخ. لأنه يسير تابع. نعم، ولا تعليله يعني يشبه ذاك في أنه يسير تابع. تابع ليش تابع؟ هو حلية، ليس يعني ليس خالص، ليس ذهبا ولا فضة خالصة. نعم. ولا يباح غير ذلك. طيب، ما هو الذي لا يباح غير ذلك؟ الآن سيذكر أمثلة لما لا يباح. واحد، مثل كتحلية المراكب، هذا واحد، ولباس الخيل. اثنين، كاللجم وتحلية الدواء. الدواء اللي هي حق الحبرة. ثلاث، والمقلمة، يعني تحلية المقلمة اللي هو القلم. نعم. أربعة، والكمران. أيوة، الكمران اللي هو حزام يضع على الخصر. نعم. والمشط والمكحلة والميل. كم صارت عددها؟ ثمانية، المشط للرأس والمكحلة للكحل والميل اللي هو ما يوضع في المكحلة ويستخدم في تكحيل العين. والمرآة تسعة، والقنديل عشرة. كل هذه لا تدخل. تفضل. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. انتقلنا للذهب، عرفنا ايش يباح للذكر من الفضة، الآن نعرف ما الذي يباح للذكر من الذهب. يباح من الذهب قبيعة السيف واحد، اقرأ الآن. لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. نعم. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. نعم. ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل. طيب، هذا كثير. طيب، ما الجواب؟ اقرأ الجواب. فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة. نعم. وقد رواه الترمذي كذلك. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. هذا الثاني. إذن الأول قبيعة السيف، والثاني ما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، كالأسنان مثلا، أسنان الذهب. نعم. كرباط أسنان، لأن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وإلى قريب كان الناس يستعملون الذهب في الأسنان، ليس كذلك؟ لكن الآن أنا أعتقد المسألة اختلفت، فالآن توجد من المواد التي توضع في الأسنان يعني بدل الأسنان الصحيحة أو الأسنان الغير صحيحة، توضع مواد أقوى من الذهب وأفضل من الذهب. وعموما مرد هذه المسألة إلى أهل الاختصاص اللي هم الأطباء، أطباء الأسنان، هم يعرفون أنه هل هناك مادة تغني عن الذهب، فإن وجدت فلا يلجأ إلى الذهب لأنه هذا ضرورة. نعم. وما دعت إليه ضرورة، ما هي الضرورة؟ عنده سن يحتاج أنه يلبي السن، فما في شيء مثل الذهب يعيش ويتحمل الـ يعني التغيرات. طيب، إذا وجدت مادة أخرى تغني عن الذهب، ما في ضرورة صارت. فهمت المسألة؟ لكن طبعا أنا لا أقطع بهذا الآن في هذا الكلام، لكني أشير أقول إذا كان الأطباء يقولون بهذا فنعم، وإذا كانوا لا يقولون بذلك ويقولوا ما زال الذهب أفضل وغيره لا يقوم مقامه، والله أعلم. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. طيب، انتقل للنساء، فالنساء يباح لهن من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، مثل إيش؟ تفضل. كالطوق والخلخال. الطوق في العنق، والخلخال في الساق، والسوار في اليد، والقرط في الأذن وما في المخانق والمقالد، هذه أنواع من القلائد توضع في العنق، والتاج في الرأس، إيش بعد ذلك؟ وما أشبه ذلك. اقرأ يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم. ويباح لهما تحل، لهما أي الذكر والأنثى، أكمل، تحل بجوهر ونحوه. نعم، لأن الجوهر لا هو ذهب ولا هو فضة. طيب، الآن سننتقل إلى التختم بغير الذهب والفضة، ما حكمه؟ يقول: يكره. قال: وكره، تفضل. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. بالله، رقم الصور هذه، أربع مسائل، هذه الأشياء يقول يكره للرجل والمرأة. قال: تختمهما، يعني الرجل والمرأة. ليش يكره هذه؟ قالوا: لأنها حلية أهل النار. أكمل يا شيخ. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح. نعم، كل حلي مباح للرجل أو للمرأة لا زكاة فيه. طيب، في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، لقوله، تفضل، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر. نعم، ورواه الدارقطني، لكن هو في ضعف هذا الحديث. طيب، أكمل. وهذا القول وهو القول اللي هو ليس في الحلي زكاة، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. نعم، هذول خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة. نعم، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، يعني من الزكاة، يعني يقول حتى لو كان الحلي ليس لامرأة، لرجل طبعا لا يلبسه لكن يعيره للنساء، فلا زكاة فيه. طيب، أكمل. وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما، ثلاثة صور، للكرى يعني يؤجره، أو النفقة مخلي الحلي عنده كلما احتاج باع شيئا أنفق على نفسه، أو كان محرما، الحلي اللي عنده محرم ففيه الزكاة لأنه لا يلبس، مثل كسرج، سرج للخيل، لجام، آنية، هذه لا تحل لا للرجل ولا للمرأة، فإذا فيها الزكاة. أكمل يا شيخ. ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. طيب، واضح هذا؟ أكمل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. طيب، إذا كان الحلي معد للتجارة تجب الزكاة في قيمته كالعروض. طيب، ومباح الصناعة، ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. نعم، مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعني حلي مباح الصناعة. طيب، فهذا إيش مباح الصناعة؟ يعني مصنوع على شكل أساور أو كذا أو خواتم كذا، وليس للتجارة، هو للقنية أو للنفقة، فيعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، لأننا نعتبر الصنعة، الصنعة جزء من القيمة. فهمت علي؟ يعني الآن أنت لما نقول الذهب ب100 ريال الغرام، ولو عندك خاتم 10 غرام بكم؟ 2000. لا، ما يبيعوا ب2000، يبيعوا ب2200، 200 حق الصنعة. فهمت علي؟ فيقول عند الإخراج بقيمته اعتبارا للصنعة. طيب، أكمل. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، اللي هو ذهب أو فضة، أن يحل المسجد بالذهب أو فضة، أو يموه السقف بالسقف أو الحائط بالذهب أو الفضة. أكمل. وتجب إزالته. نعم، وزكاته تجب فيه شيئين، تجب إزالته لأنه محرم، وزكاته أيضا لأنه محرم. طيب، بشرطه، وزكاته بشرطه، والشرط أن يبلغ النصاب. طيب، إلا إذا استهلك، يعني هذا الذي حلي به المسجد أو موه به السقف، فلم يجتمع منه شيء بشيء، أي بعرضه على النار، فلا إزالة ولا زكاة عند ذلك، فلم يجتمع منه شيء اكتبوا بعرضه على النار، لو عرض على النار فما استخرجنا منه شيء، معنى أن هذا الباقي ليس ذهب ولا فضة. طيب، نكمل ولا أذن؟ أذن؟ فين المؤذن؟ طيب، يعني نوقف لأن يشرف ولا إيش؟ في مؤذن ولا ما في؟ وينه؟ أنت وكيل عنه ولا إيش؟ بسم الله اقرأ يا شيخ. إذا جانا المؤذن وقفنا اقرأ. باب زكاة العروض. تأذنت؟ جاء الموعد؟ اقرأ يا رجل. باب زكاة العروض. قطعت جهيزة قول كل خطيب يقول. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. سمي ضعوا هذا بين معكوفتين اللي هو تعريف العروض، ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. نعم. سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى. يعرض ليباع ويشترى. نعم. أو لأنه يعرض ثم يزول. طيب انتبهوا معي الآن. قال إذا الآن سيذكر شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. سيبدأ بالشرط الأول، انتبهوا معي الآن وركزوا، أنا الذي سأقرأ. قال إذا ملكها أي العروض بفعله، ضع رقم واحد. الشرط الأول أن يملكها بفعله، والشرط الثاني بنية التجارة. إذا ملكها أي العروض بفعله، هذا الأول. مثل إيش بفعله؟ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية، قبول الوصية يعني، واسترداد المبيع، كل هذا من فعله. اكتبوا عندها: ولو بغير معاوضة، ولو بغير معاوضة. مثل النكاح، البيع بالمعاوضة، والنكاح بغير معاوضة، والخلع بغير معاوضة، يعني ما في مقابل. إذن إذا ملكها بفعله سواء بمعاوضة ألا بغير معاوضة، بعقد معاوضة أو عقد غير معاوضة، هذا الشرط الأول. طيب معناه أنه هناك تملك يكون بغير فعله فيختل الشرط. إذا كان بغير فعله اختل الشرط. مثل إيش بغير فعله؟ كالميراث. الميراث الإرث يأخذه الإنسان بفعله ولا بغير فعله؟ بغير فعله، يعني بمجرد أن يموت مورثه يدخل الإرث في ملكه بدون إذنه وبدون موافقته وبدون فعل منه. فهمت علي؟ إذا لابد أن يملكها بفعله. الشيء الثاني قال بنية التجارة، ضعوا رقم اثنين، بنية التجارة عند التملك. بنية التجارة عند التملك. طيب واكتبوا عندها: وعنه، عن الإمام أحمد، تصير للتجارة بمجرد النية، يعني ما يشترط مسألة الفعل. قال بنية التملك، بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. يعني إذا باع عروض وأخذ عروض أخرى فهو مستصحب نية التجارة. الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا، ضع رقم ثلاثة. قيمتها يعني العروض نصابا من أحد النقدين. إذا بلغت لأول يعني أقل النصابين تعتبر بلغت نصاب. زكى قيمتها، هنا يزكي قيمتها. في الذهب سيزكي ذهب، في الفضة فضة، في عروض التجارة القيمة. طيب تجارة ثياب ما يخرج ثياب، تجارة رز ما يخرج رز. قال زكى قيمتها لأنها محل الوجوب اللي هي القيمة، لاعتبار النصاب بها، عفوا لاعتبار النصاب بها. قال زكى قيمتها لأنها محل الوجوب، يعني القيمة لاعتبار النصاب بها، لأننا اعتبرنا النصاب بقيمتها مش بها. ولا تجزئ الزكاة من العروض. قال في الكشاف هذه زيادة لأنها ليست محل الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس. يقول محل الوجوب هو قيمة العروض وليست العروض، قيمة العروض، فلو أخرجها من العروض معناه أخرجها من غير جنس الزكاة. مثل لو كان عنده ذهب فأخرجها مثلا ثياب أو أخرجها مواشي، أخرج زكاة الذهب مواشي، لا ما تصح هذه. كذلك يقولوا المكان محل الوجوب هو القيمة. فهمت المسألة؟ وقال الشيخ تقي الدين يجوز الأخذ من عينها أيضا، هذا رأي له وهو مذهب أبي حنيفة. المهم المذهب أنه من قيمتها وليس من من ماذا؟ وليس من عينها. تاجر قماش ما يخرج الزكاة قماش، يخرج قيمة القماش. طيب الآن سيتكلم عن اختلال الشروط هذه أو بعضها. قال فإن ملكها بغير فعله كإرث، هذه صورة، بغير فعله ضعوا رقم واحد، كإرث هذا بدون فعل، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا رقم اثنين، ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها. فهمت المسألة؟ لو اشترى عروض أو ملك بغير فعله كالإرث فنوى بها التجارة ما يصلح، ما تتحول لعروض تجارة، أو اشتراها بفعله بغير نية التجارة للاقتناء ثم أرادها للتجارة، يقولوا لا تصلح، لا تتحول للتجارة، لا تتحول للتجارة. طيب كيف؟ متى تتحول؟ إذا اكتبوا عندها، قال لم تصر لها، اكتبوا حتى يبيعها ويحول على ثمنها الحول، معناه أنه يبيعها وبعدين هذا الثمن إذا حال الحول عليه يزكيه، أو يشتري بالثمن عروض تجارة بنية التجارة فعند ذلك تكون للتجارة. طيب قال لأنها لم تصر لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي اللبس، فيه استثناء إلا حلي اللبس. إيش بقى حلي اللبس هذا؟ يقول حلي اللبس إذا نواه للقنية، لو اشترى حلي ذهب أو فضة يقصد به اللبس في زكاة ولا ما في زكاة؟ لا زكاة. ثم إذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة يتحول للتجارة ولا لا؟ نعم يتحول. لماذا؟ يقول لأن الذهب والفضة الأصل فيها الزكاة. قال ثم نواه للتجارة فيزكي، لأن هذا هو الأصل في الذهب والفضة. طيب اقرأ يا شيخ. وتقوم العروض عند تمام الحول وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة أو فضة، وإحنا تكلمنا عن هذا، الأحظ هو الأقل، نقومها بالأحظ بالأقل. فإذا كان نصاب الفضة 6,000 ونصاب الذهب 15,000 فنقوم العروض، نعتبر نصاب العروض هو 6,000 الأقل. أكمل. فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. يعني ما ننظر نقول لا هذه البضاعة اشتريناها بالذهب إذا نصابها نصاب الذهب، لا. أو نقول هذه البضاعة اشتريناها بالفضة فنصابها يكون بالفضة، لا، ما نعتبر ما اشتريت به، لا نلتفت لهذا. طيب تفضل. روي عن عمر. نعم. وكما لو كان عرضا وتقوم وتقوم ال... طيب وكما لو كان عرضا، بس وكما لو كان عرضا يعني لا تعتبر ما اشتريت به سواء كان ذهب أو فضة أو عروض، ما ننظر إلى ما اشتريت به. طيب انتقل الآن لمسألة أخرى، قال وتقوم، انتبهوا الآن نتكلم عن عروض التجارة، وتقوم المغنية ساذجة، ساذجة يعني ساذجة يعني ما تعرف تغني، اكتبوا عندها لحرمة الصنعة، يعني هو عنده يبيع إماء، عنده أمه مغنية تحسن الغناء، فقيمتها مغنية مثلا 2,000 ريال وقيمتها ساذجة، ساذجة يعني بدون ما تعرف تحسن الغناء، هذا 1,000 ريال، فنعتبرها كم الآن؟ نقومها في السلعة هنا نعتبرها بكم؟ 1,000 ولا 2,000؟ 1,000. لماذا؟ اكتب عندها لحرمة الصنعة، إذا لا نقوم الصنعة المحرمة. طيب تفضل، يعني تفضلي. والخصي تقوم المغنية الأمة يعني ساذجة، والخصي بصفته، طيب عنده عبد خصي، عبد خصي مخصي، ما يجوز خصي العبد أصلا، هذا لا يجوز. طيب لما نأتي نقومه العبد المخصي 2,000 وغير المخصي 1,000، فنقوم كم هذا؟ 1,000 ولا 2,000؟ يعني هل نلتفت لحرمة الصنعة ولا ما نلتفت؟ لا، هنا نلتفت، الخصي بصفته معناه بقيمته. ليش؟ الفرق بينهم ماذا؟ المغنية أصلا صنعتها حرام، صنعتها محرمة، واضح؟ ابتداء ودواما، بخلاف الخصي فالحرمة في الدوام، عفوا الحرمة في الابتداء مش في الاستدامة، فهمت علي؟ التحريم في الابتداء، يعني ابتداء خصيه لا يجوز، أما استدامة كونه مخصي بعد كذا هذا ما في إشكال. إذا لجواز الاستدامة وإن حرم الفعل في ابتدائه. طيب، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة بل بالوزن، لو كان يبيع ذهب وفضة العبرة بالوزن. أكمل يا شيخ. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. يعني باختصار قلنا الذهب والفضة وعروض التجارة إذا استبدلناها ببعض فهذا لا يقطع الحول، الحول لا ينقطع. استبدل ذهب بفضة، ثم استبدل الفضة بعروض تجارة، ثم عروض التجارة بذهب، ثم الذهب بعروض تجارة، ثم عروض التجارة بفضة، ما ينقطع الحول. وإلا ما كان، يعني لن يكون هناك زكاة لعروض التجارة. أكمل يا شيخ. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. نعم، انقطع عنده عروض تجارة باعها وأخذ بدالها بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام جنس آخر شيء مختلف، لكن الثلاثة هذه نعتبرها في حكم الجنس الواحد اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة. قال فإذا اشتراها بسائمة بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة. شوف، لو عنده سائمة يريدها للنسل والبقاء وللتسمين هذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، لكن لو عنده سائمة، لو كان عنده سائمة يريدها للتجارة تصير هذه السائمة عروض تجارة. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة. يعني إذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، إيش يعني بمثله للقنية؟ كان عنده نصاب تجارة أو كان عنده شيء للقنية بهيمة أنعام، فاستبدلها بنصاب آخر من بهيمة الأنعام بنية التجارة يستمرها. قال لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. إذن في هذه المسألة إذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، إيش اللي صار؟ يعني هو عنده كان للتجارة ولا السائمة اللي عنده للقنية؟ ها؟ اللي كان عنده للتجارة استبدلها باعها واشترى بها نصاب آخر للاقتناء، فهمت علي؟ فزال العارض. أيهما أقوى الآن إذا اجتمعت القنية والتجارة؟ أيهما أقوى؟ التجارة، عروض التجارة أقوى. فإذا زالت عروض التجارة يزكيها للاقتناء. أكمل يا شيخ. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. فهمت المسألة؟ إذا ملك نصاب سائمة للتجارة بنية التجارة عليه زكاة تجارة، عليه زكاة تجارة. طيب إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة، ما وصلت قيمتها 6,000 هذه حق الفضة، فعليه زكاة السوم. فهمت المسألة؟ أكمل. وإذا اشترى ما يزكيها كسائمة، إذا تعذر أن يزكيها كتجارة. تفضل. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة. تجارة يقوم عند حوله. انتبه، إذا اشترى ما يصبغ به، ضع رقم واحد، يصبغ به ويبقى أثره مثل الزعفران وكذا، معنى هذه الأشياء يشتريها، فهمت علي؟ اشتريها لمثلا يصنع بها حلوى أو كذا، فمثل هذه الأشياء التي تدخل في التجارة يقول تعتبر من عروض التجارة، يقوم عند حوله. وكذا ما يشتريه دباغ، رقم 2، ليدبغ به كعفص، وما يدهن به، رقم 3، كسمن وملح، كل هذه تجب يعني نقومها في نهاية السنة مع عروض التجارة. ولا شيء في الآلات، في آلات الصباغة، هذا رقم واحد، وأمتعة التجارة اثنين، وقوارير العطار ثلاثة، إلا أن يريد بيعها معها. هذه مسألة مهمة. طبعا الأمثلة اللي ذكرها المصنف ما تصلح كلها لليوم، والمقصود أنه راعي الدكان لما يأتي، أو راعي المؤسسة أو راعي الشركة إذا جاي يخرج الزكاة في أشياء ما يزكيها. يعني إحنا مثلا ممكن يقال أنه هذه الشركة رأس مالها 10 مليون ريال، أو المؤسسة هذه 10 مليون ريال، رأس مالها المدفوع مثلا 10 مليون ريال، هو يزكي كم؟ 10 مليون ريال؟ لا، ننظر وإيش هذه 10 مليون فين راحت. فنجد مثلا عنده أثاث قيمة 1 مليون ريال، هذا لا زكاة فيه. فهمت علي؟ يعني الزكاة ليست في قيمة الشركة والمؤسسة، وإنما الزكاة في الأموال الموجودة في الشركة أو في المؤسسة ومعدل التجارة. فهمت المسألة؟ أحيانا يكون عنده 10 مليون ريال، 5 مليون ذهبت في أمور أخرى كتأثيث وإيجارات، دفعها إيجار ودفع دعايات وسوى لوحات وسوى، فهمت علي؟ واشترى سيارات للتوزيع، والبضاعة قيمتها 5 مليون فقط. فهمت؟ أو كان مصنعا، المصنع ممكن يكون قيمته 100 مليون، لكن في 50 مليون آلات. فهمت؟ وفي يمكن 20 مليون أخرى تأثيث وكذا وإيجارات ومصاريف كثيرة، لكن صافي البضاعة التي موجودة ومعدل للبيع مثلا 30 مليون، إذن سيزكي هذه. فهمت مثلا؟ طيب يا شيخ أمشي. لا، ما يزكي، ما يزكي هذه لا زكاة، زي الأثاث. تفضل. ولا زكاة، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة في غير ما تقدم، يعني كل المسائل اللي راحت اللي ذكرنا فيها الزكاة هي فيها، أما غير ذلك فلا. طيب. ولا في قيمة ما أعد للكراء، يعني للتأجير، من عقار وحيوان. عنده عمارة أو عنده سيارات يؤجرها، شركة ليموزين، أو عنده عمارة يؤجرها وأكثر من عمارة يؤجرها، هذه لا زكاة في قيمتها. ولا في قيمة ما أعد للكراء، يعني للتأجير، من عقار وحيوان. المصنف يقول عقار، ما كان عندهم سيارات، لو عندهم سيارات إن كان قال كسيارات. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، يعني أكثر الفقهاء يقولون ولو أن هذا الرجل أكثر من شراء العقارات فرارا من الزكاة فإن لا زكاة فيها. طيب، إذن الزكاة في ماذا؟ لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في دخلها. فعنده سيارات مؤجرة، وعنده عماير مؤجرة، فالإيجار الذي يأتي بعد خصم المصاريف، العمارة هذه دخلها 100 ألف، لكن في 10 آلاف ريال مصروف لحارس ولكهرباء وإصلاحات ومصعد وكذا، فالباقي الذي يستلمه هو الذي يزكى إذا حال الحول. إذا حال الحول. طيب، متى حال الحول؟ الحول يحول متى؟ يعني من الاستلام ولا من العقد؟ من العقد طبعا، من العقد، لأنه إذا بدأ العقد كأنه الآن أصبح في ذمته، عفوا، أصبح له في ذمة المستأجر مبلغ من المال. طيب، ربع العشر، ربع العشر سيأخذ، بس بشرط أن يحول الحول. إذا أجر الشقة والعمارة من واحد واحد، يبدأ الحول من هنا، من واحد واحد، حتى لو كان استلم الإيجار في 1/6 مثلا أو بعد ذلك، من بداية العقد تحسب الزكاة. طبعا بشرط أنه إيش يا مشايخ؟ أنه يحول الحول. لكن أفرض أنه استلمها مثلا، استلم الزكاة في 1/6 اللي هي زكاة العقار، استلم الإيجارات في 1/6، ومجرد أنه استلم العقار الإيجار اشترى بها أثاث للبيت، غير أثاث البيت، فهمتوا؟ فما حال الحول، لم يحل الحول. طيب، ننتقل إلى ما بعده. كم بقي عندكم من الساعة مصفرة؟ صفرت؟ ها؟ طيب، اقرأ لن يأتي المؤذن. احنا تفضل. قال رحمه الله تعالى، جاء. طيب، إذن هنا نقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.